أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء لآيات لأولي الألباب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Oh. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرين وتوفنا مع الأبرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني

فاستجاب لهم ربهم أني بعضكم من بعض فالذين هاجروا Thank you. لكن Thank you.